بغير واسطة والجد بواسطة، وكذلك الابن وابن الابن. ثم أيضا ينظر إلى القوة في من يقدم من أهل العصبة، والقوة هو أن يتساوي الرجلان في الجهة وفي القرب، لكن يكون أحدهما أقوى كالأخ الشقيق مع الأخ لأب، فهما في جهة واحدة وهي جهة الأخوة وفي منزلة واحدة، لأن كل منهما يدري إلى الميت بدرجة واحدة، ولكن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. وعلى هذا فينظر في الجهة الأقوى فيقدم صاحبها ويكون هو أولى بالمال. مثال ذلك في تقديم الجهة من ترك ابنا وأبا، فإن الأب يأخذ السدس وهو فرضه، ثم بقية المال يأخذه الابن بالتعصيب، والجد لا يرث، الأب لا يرث هنا بالتعصيب، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فيأخذ الأب فرضه ثم يكون المال يأخذه الابن يعني بالتعصيب. هذا بالنظر إلى الجهة وإلى أقوى الجهتين. وأما بالنظر إلى المنزلة، فمن ترك ابنا وابن ابن فإن المال يأخذه الابن، لأنه أقرب منزلة من ابن الابن. وكذلك في الأخ الشقيق مع الأخ لأب فإنه مقدم، كأن يترك الرجل بنتا فتنال النصف وهو فرضها المقدر، ثم بقية المال يأخذه الأخ الشقيق لأنه مقدم على الأخ لأب، وهكذا. فهذه طريقة التوريث بالتعصيب، وهو أن تقدم الجهة ثم القرب ثم القوة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأولى رجل ذكر. ثم إن العلماء أيضا في شرح هذا الحديث قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، فالمقصود بالرجل هنا ليس المقصود الإخبار عن الذكورة، لأنه ذكر بعد ذلك أنه ذكر، فيكون هذا كالتكرار، لأن كل رجل ذكر، فيكون المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل، فالمقصود بالرجل هنا بمعنى الشخص، أو بمعنى يعني من يكون له يعني حق في الميراث سواء من الرجال أو النساء. وهذا ما يأتي في النصوص، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقطع حق امرئ أو حق رجل، فإنه ليس المقصود بهذا أن يكون هذا حق رجل دون حق امرأة. وكذلك كما يقول العلماء من كان لرجل عليه دين فإنه لا بد من يعني أداء الدين، فليس المقصود أنه لو كان لامرأة أنها لا تقضى، ولكن المقصود الإخبار هنا أن الرجل هنا بمعنى الشخص. فيكون بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر، هذا هو المبين للحكم، وهو أن العصبة الذين ينالون المال بالتعصيب بأنفسهم هم الرجال دون النساء، وأما النساء فإنما يرثن بالتعصيب مع غيرهن أو بغيرهن كما تقدم. وهذا الحديث هو أصل جامع في باب المواريث، وهناك حقيقة صور وأمثلة للخروج عن حدود الشرع في هذا الباب مما يفعله بعض الناس، أنبه على بعضها. فمن هذه الصور المخالفة يعني للمواريث في الشرع هو الاحتيال على الأموال عند قرب الموت أو قبل ذلك، بأن يقوم الرجل ببيع أمواله بيعا صوريا على بعض أهل الميراث أو على غيره، فهذا من الاحتيال المحرم الذي لا يجوز، كما يفعله بعض الناس، يقول مثلا إن لبعض أبناء علي حق